يعني مرتشدا ولا المرابي ولا آكل الحرامي عنده مليون جنيه في النهاية فلوسه هيوديها فين؟ قال رسول الله يقول ابن آدم مالي مالي وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبث فأبلى أو تصدق فأرقى. أكثر ما يدخل الناس النار الأكوفان الفم والفرج، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله والحديث في البخاري من ضمن لي ما بين لحيي الفم وما حول، من ضمن لي ما بين لحيي وما بين فخذيه يعني الفرج ضمنت له الجنة. أكثر ما يدخل الناس النار فضولهم وخروجهم، بل إن أول معصية عصي بها الله كانت عن طريق شهوة البطن. خلق الله آدم بيديه فأسكنه الجنة، قال له تمتع بكل ما فيها عدا هذه الشجرة، شجرة إيه؟ سميها شجرة المحنة، شجرة الابتلاء، لا تقل كانت شجرة الحنطة، شجرة التفاح، كل هذا براق شجرة. ولو كان هناك فائدة في ذكر اسمها ما ذكره الله، سميها شجرة الابتلاء، شجرة المحنة، لا تأكل من هذه الشجرة، لا أنت ولا زوجك. وأخذ الشيطان الرجيم يوسوس ويزين، وتحت كثرة الوساوس نسي آدم أمر الله، نسي بنص القرآن آدم نسي، قال الله فنسي ولم نجد له عدل، نسي وقاسمه الشيطان أنه ما يبغي له إلا المصلحة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وأن تأخذ النصيحة من عدوك. ينفع عند النهار تأخذ النصيحة من أمريكا بعدوك بعدو الإسلام والمسلمين، تأخذ النصيحة من اليهود بالأعداء، لا يمكن أن تجد عاقل أبدا يأخذ النصيحة من العدو. إبليس قال الآن أقسم لك بالله أني أبغي لك المصلحة، والله لو أكلت فلن تموت، ستصبح من الخالدين، والعمر غالي، ونقطة الضعف فيك أنك تكره الموت. وما كان يخطر لآدم على بال أنه يوجد من خلف الله من يقسم بالله كذبا، فصدق معقول في مخلوق يدق على أرض الناس يستظل بالدماء الله يأكل من رزق الله روحه في يد الله ولا يقيم لله وقارا ويقسم بالله كذبا؟ فماذا تراه فاعلا وآن الآن؟ والمثل الدائر عند المصريين قالوا للحرامي احلف، قال جلب البركة، ما هذا الظلام؟ ايه العبدة؟ من الشيطان الذي ألف هذه الأسئلة؟ ربنا قال ولا تطع كل حلاف مهين، كثرة الحلف أمر لا يحبه الشارع، أقصد بالشارع الله المشرع يعني، أم لا يحبه الله، لا تقسم إلا عند الضرورة، إذا تقسم صدق آدم عدوا وأكل من الشجرة فطرد هو وزوجه من الجنة. الشاهد أن إبليس استغل نافذة البطن وعصي الله، وأول معصية حدثت على وجه الأرض، وثاني معصية

اشتريته بعرضك وأنت جائع، لماذا لا تأكل؟ يقول لك لا أستطيع أن أأكل الطعام ولو كان حلالا في نهار رمضان. لماذا؟ يقول لأن الله حرم علي الأكل ولو كان حلالا في نهار رمضان. قل له عظيم، ما هذا الانقياد؟ ما هذه الطاعة المطلقة لله؟ عظم يا ابني. لكن مع الأسف تجد الذي يترك الحلال طاعة لله لا بأس عنده أن يرابي في رمضان، لسه بياكل الربا، يأخذ الرشوة بحجة أنها هدية، عمله من الثامنة إلى الثانية، هكذا الدولة تعطيه راتب على هذا المجهول، من الثامنة إلى الثانية، أتحداك لو ذهبت الثانية ووجدت أحد. هو يذهب في العاشرة بمناسبة رمضان وينطلق في الحادية عشر أو الثانية عشر إلا من رحم الله وهم كلمة. أنت تأخذ راتب لأنك تحفظ فترة من الزمن لخدمة المسلمين، يبقى أكل ولو لم يكن هناك عمل، إنما بمنتهى البجاحة والوقاحة. أصلا صايم يا عم الشيخ، على أنت فلوسهم وهل ضربك أحد على يدك حتى تعمل عندهم؟ أنت الذي أخذت كل هذا، يبقى هذا مال حرام على حلال مختار، أخذ مال بدون ضبط ويفعل ذلك في رمضان. كله يا مجنون، تركت الحلال طاعة لله فمتى تترك الحرام طاعة لله؟ آخر يدخل في نهار رمضان إلى بيته فيجد زوجته تلبس ثياب رقاء، تجده يغض بصره عن امرأته، يخشى أن يقبلها فهو لا يملك إرادته، يخاف. لماذا تبتعد عن امرأتك في نهار رمضان؟ إنها زوجتك، حلالك، وأنت اشتهيتها، قم وتضيعها. يقول ما أستطيع. لماذا؟ لأن الله حرم علي أن آتي زوجتي الحلال في نهار رمضان. أقول له عظمة، لكن مع الأسف هذا الذي ترك الحلال في نهار رمضان طول النهار يزني بعينه. أو لم يقل النبي هكذا؟ العين تزني وزناها النظر، يزني بعينه من خلال شاشة التلفاز، يراقب هذه المليحة وهذه الجميلة وهذه الشقراء وهذه الحمراء وهذه الصفراء. أي صيام؟ أي صيام؟ أين الانقياد لله؟ من ترك الحلال لله لو كان عنده عقل يترك الحرام أيضا. فرمضان يحرم عليك بعض أنواع الحلال لفترة من الزمن حتى تحرم على نفسك الحرام طول الزمن. ثانيا من فوائد الصيام أنه شهر الحلم وسعة الصبر. قال النبي والصوم جنة، جنة وقاية، فإن جازمك أحد أو قاتلك أحد فقل إني صائم، إني صائم. شاتمك واحد بيشتمك قل له أنا صائم، قاتلك هيضربك قل له أنا صائم. حلم أنا ساعة صبر بربك، هل يحدث ذلك؟ الناس في رمضان يشتاطون غضبا، انظر إليهم في أتوبيسات، لو ضيق عليك أحدهم، لو كتفك ضرب كتف آخر بدون قصد تجده يذكر ويسب ويلعن ويشتم بحجة إني صائم. يقول لك وبعدين ابعد عني إني صائم. أعوذ بالله. وكأن الله فرض الصيام عليكم حتى يقل عندنا حجم الأدب. صيام يعني حلم، ساعة صدر. الله قال لك نقلنا لكم الأذان من المملكة العربية السعودية، الفرق بينه وبين الأذان ساعة فقط، يبقى أنا فطرت قبل معالي بساعة. طب ده يكمل ولا يبقى الصيام راح؟ يكمل. لا مش فطرة، يكمل. طب ليه كمل؟ لأن النبي قال رفع عن أمتي نمرة واحدة، وهذا خطأ، هذا خطأ. طيب واحد شغال في مطعم دقيق يتم الصيام. يتم يعني لا يقصد. رجل شغال في مطحن دي. مطحن التوقيت فيه غبار رفيق. هذا الغبار يدخل إلى الجوف عن طريق التنفس. مش كده؟ يبقى دي طعام دخل لجوفه. يبقى فضل. ولا متعمد. ولا متعمد. يبقى لا يقصد. يبقى هذا لا يقصد. إنما أكل أو شرب عمدا يبقى عليه. عليه القضاء. طيب في حديث اخر تشير به وحديث ضعيف ويعني عجيب يقول لك اللي ياكل او يشرب عمدا اللي يفطر عمدا لن يقضي هذا اليوم ولو صام الظهر. تقول يعني ايه انا فطرت عمدا عيل وغلط عايز اكفر؟ يقول لك لا لو صمت الظهر كله فلن تكفر هذا الذنب. طب يعني اعمل ايه؟ واحد فطر اصوم تقول لو الزمن كله ما ينفعش. طب نذبحه نموته ده انك مستريح منه؟ هذا كلام مش مظبوط. من اكل او شرب عمدا فعليه قضاء يوم واحد. هو يوم واحد ان كان اللي افحش منه اللي هو جامع دي كفاره اصلى على رسول الله. وبعدين القيء العمد بيضيع الصيام ويوجب القضاء. طب لو واحد زرعه القيد يعني واحد غصب عنه تقيد بيدق من وسط ركب راح مركع يا الله ده مين قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيد زرعه يعني غلبه. من زرعه القيد فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. استقاء يعني فيه عمل منه فعليه القضاء. ثلاثة القيء العمدا يوجب القضاء. الصوم راح ويوجب القضاء. ثلاثة الحيض والنفاس ولو كان قبل أذان المغرب بلحظة. هي المرأة في طهر وصيام قبل الأذان بثانية حاضر تصيام الله وعليها إيه؟ القضاء. أربعة نزول المني في غير جماع ولا احتلام. انت لو نايم واحتلمت مش يا مرحبا كمل حتى لو اخذت الغسل بعد اذان المغرب تمام. لو جمعت زوجتك دي كفاره مغلطه في وقتين. انا كلامي محدد بقول نزول المني في غير جماع ولا احتلام يبقى استمناه. او رجل ضعيف قبل امراته وهو صائم فانزل وارد لو هو مريض الى يبتعد عن ما يثير ولو انزل عليه ان يتم الصوم لان هذا مرض. لكن انا بقول هو استبدل او قبل امراته او باشرها وهو صائم فانزل ده عليه بقى ايه؟ 60 يوم صيام؟ شهرين مستمرين يعني؟ لا هذا ليس عليه الا قضاء يوم واحد فقط. مش هشيل ليه يا اخوان صايمين النهارده؟ طلع على رسول الله. وبعدين تناول ما لا يتغذى به عمدا يبطل الصيام. تناول ما لا يتغذى به عمدا عن طريق الفم يبطل الصيام. لدرجه لو انت بتلعب في المسبحه السبحه بتاعتك اتقطعت مسك شويه خرز في ايديك خرز فحطيت خرزه في بقك فسبقت الى جوفك صيامك راح يا بطل. ابعد عن هذه المنطقه محظوره قال على رسول الله. وبعدين من نوى الفطر وهو صائم افطر وان لم ياكل ولم يشرب زي ما قلنا هنبدا. طيب ده كله يوجب الافطار والقضاء. طب وما الذي يوجب القضاء والكفاره معا؟ قال لك ايه حاجه عظيمه. الجماع في نهار ايه؟ رمضان. رجل جامع امراته في نهار رمضان يبقى عليه القضاء والكفاره. ابو هريره يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلك هلك. قال النبي وما اهلكك؟ قال وقعت على امراتي في نهار رمضان. قال هل تجد ما تعطف به رقبه؟ الكفاره ايه؟ حضر عبد. قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ما تقول لي 60 يوم، قول لي إيه؟ شهرين، لأنك بتصوم في الشهر العربي، وممكن الشهرين ده يجي 29 وده إيه؟ 29 وبكسب يا بخيل، أنت وحظك بقى، يبقى شهرين متتابعين. قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اكذب. فجلس الرجل بجوار النبي فأتي النبي بعرض فيه ضمن. اكذب. من ضمن؟ مثل في بلد. فقال خذ وتصدق وأطعم أهلك وكل. فقال والله يا رسول الله ما بين لافتيها أفقر منها، فأنا يعني أتصدق عن الناس وأنا أفقر واحد. فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال اذهب أطعمه لأهلك. رواه الجماعة وصلى على رسول الله. فاللي جاب مرض في نهار رمضان عليه حسين قضاء اليوم ده، سيوم لوحده القضاء وعدت رفض لما مش عبيد يبقى صيام 60 شهرين متتابعين، يبقى قضاء يوم والصيام شهرين ايه؟ متتابعين، او اطعام 60 مسكين. طب يا عم الشيخ هذا القضاء هو اليوم ماشي، طب والكفاره على الترتيب ام على التخيير؟ بعض اهل العلم قال على الترتيب، نبقى نعمل كده. فلما وجدوا عاجز قالوا على اللي بعده، وبعضهم قال على التخيير، لان عموما النبي قال ما خيرت بين امرين الا اخترت اي طرف. طيب سؤال مهم جدا، طب لو واحد جامع مرات في نهار رمضان 3 مرات او مرتين عليه كم قضاء وكفاره؟ ها؟ هي مش كل جماعة الكفاره ده هتصوم السنه كلها؟ هو ده مش يعني بيحصل، يعني هذا الكلام شاهد ما بيحصلش، قد يحصل قد يحصل. فالفقهاء حطوا حد لكل حاجه، الدين ده اكثر ناس يعني اكثر دين خدموا ناس دين الاسلام. طب سؤال ثاني، القضاء والكفاره على الرجل والمراه ام على الرجل فقط ام على المراه فقط؟ اصل الجماع مفعله، ده رجل ذكر وانثى. طب انت كرجل عليك الكفاره والقضاء، طب وايه؟ ها؟ الى السكريه. طب واذا رضيت؟ واذا رضيت عليها قضاء وكفاره فتصلي على رسول الله. طب واذا اكرهت بنت اكرهت انت اللي بقيت مكره، مفيش راجل بيبقى مكره ابدا في الموضوع ده. على كل القضاء والكفاره لا يجبان الا على الرجل فقط في كل حاله، سواء كانت المراه مكرهه او راضيه او مطاوعه. ليه؟ هي مش عليها الطاعة هنا، ما يجبش الطاعة هنا، لكن أنا بقول لأن النبي لما جاله الراجل ما سألوش عن مراته خالص، قال له أنا أخرتها ما جاتش دي، فأنت جاي سعادتك الحكم ده منين؟ سأل عن مراته ولا حاجة، يبقى مكرهة راضية مش راضية أنت اللي هتشيل البيعة كلها، القضاء والإيه؟ والكفارة. هنتبطل بس هنتبطل صلوا على رسول الله. هو اللي عليه القضاء والكفاره، عليه الكفاره في عليه القضاء فقط، قضاء اليوم فقط، القضاء فقط، نعم قضاء، لكن الكفاره المغلظه دي فهي بتاعته. طب مباحة الصيام ايه؟ واحد عندنا النهارده بس اطعم يا ابني 60 مسكين ما عنديش، طب صوم شهرين ما فيش، انا تعبان الساعه تعبان، طلعت الرقبه وانا لاقي عبيد. ما هو واحد برضه عملها النبي قال له اعطي الرقبه، قال رقبه والله ما املك الا هذه الرقبه، قال له كده ما املك غيرها، يعني ما املكش غير احرك عبد الدين، مفيش فلوس. طلعت الواحد النهارده عمل كده، والله النبي صلى الله عليه وسلم ساعد الرجل، قال لك هذا العاجز عن الصيام والاطعام يجب بقى. يجب على بيت مال المسلمين ان يطعم عنه. طب وعندنا بيت مال المسلمين هذا هياكل، هنطلع على رسول الله. الحل ايه؟ المسجد يا اخي. ففعلا تلاقي ده فعلا يعرف من غير ثقه، مش كل واحد يقطع عليه ثقه وراجل عنده كده دي معروف او كده فرجع عنه. انا كصاحب مال قطع عنه، انا كصاحب صلاتات وزكاه اجعل النبي عامل كده. والنبي جعله منين؟ اللي امبارح اللي جه النبي قال له ايه؟ صدق. فالنبي اخبر عن الامر، فهذا يكون به بيت من المسلمين او من يكون بدوره الان. توكل حياته.